إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فقد وقفنا عند قوله تعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والله عز وجل ينادي المؤمنين بنداء الإيمان تكريما لهم، لأن خطاب الله عز وجل للمؤمنين يختلف عن خطابه للمشركين وللكافرين وللمنافقين. فخطاب الله للمؤمنين خطاب تكريم، وخطاب الله للمنافقين والكافرين والمشركين خطاب إهانة وتحقير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، يعني في أقوالهم وأفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملوا هذا المعنى: يا رسول الله راعنا، يعني أمهلنا، أنظرنا، اصغي إلينا، معنى صحيح. فجاء اليهود واستغلوا هذه الكلمة، ولأنها في توراتهم في لغتهم بمعنى الرعونة، وهي شتيمة وسب، فصاروا يستخدموا هذه الكلمة، يقولون يا محمد راعنا، يريدون بها الرعونة بمعنى الحمق والهوج، وكانوا يقولونها ويتضاحكون فيما بينهم. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن استعمال لفظة أو كلمة يدخل منها أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم للطعن والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدين. وهذا يسمى في علم أصول الفقه سد الذرائع. وسد الذرائع هو منع كل وسيلة تفضي إلى محذور أو محرم أو مكروه. فلما كان كلمة راعنا تستغل من قبل اليهود للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالرعونة، وهذه صفة نقص تنقص واحتقار، نهوا عن استعمالها سدا للذريعة، كما نهى الله عز وجل المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه سد الذرائع باب عريض في أصول الفقه، ويقال له درء المفاسد، وهي قاعدة أصولية. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلتها ولأقمتها على قواعد إبراهيم. ما الذي منعه من ذلك؟ خشية المفسدة، خشية أن أن تقول العرب إن محمدا غير دين إبراهيم، فأبقاها على ما هي عليه، مع أن الآن الكعبة غير قائمة على قواعد إبراهيم، على كل قواعد إبراهيم، قائمة على قاعدتين من قواعد إبراهيم وقاعدتين أخرين خارج قواعد إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وينشئها من جديد على قواعد إبراهيم، لكنه خشي إيش؟ من المفسدة. وهذا يعني كما قلنا قاعدة يعني عريضة في الإسلام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومثل ذلك لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لماذا لا نقتل المنافقين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني الناس ترى هؤلاء المنافقين ولهم الظاهر، يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالإسلام، فمن يراهم يظن أنهم صحابة، فإذا قتلتهم سيشيع في الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، وهذه فيها ما فيها من الفساد ومن التنفير عن الإسلام ومن الخوف. يعني انظروا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام بحكمة البالغة، وهو يرى هؤلاء المنافقين يصلون ويتآمرون على الإسلام، ومع ذلك لا يأمر بقتلهم لئلا يسيء إلى الإسلام وسمعة الإسلام. ونحن نرى أناس حمقى في زماننا وجهل وفيهم رعونة وحمق، يقتلون عشوائيا ويفجرون ويدمرون وما يسألون ماذا يترتب على أفعالهم من فساد وضرر على الإسلام والمسلمين. هؤلاء الدواعش وقبلهم القاعدة كم أساءوا لسمعة الإسلام. حتى الآن رمي الإسلام بالإرهاب والتطرف، فهم أعطوا مبررات لأعداء الإسلام إلى أن يصفوا الإسلام بالتطرف والإرهاب والعنف، مما شوه صورة الإسلام وأعاق تقدم الإسلام في بلاد الغرب، بل في بلاد الإسلام صار هناك تشديد وتضييق على الدعاة في بلاد الإسلام نفسها بسبب أفعال أناس زعموا أنهم محسوبين على الإسلام، أطالوا لحاهم، قصروا ثيابهم، وتظاهروا بأنهم على الجادة وأنهم على الصراط المستقيم، وهم في الحقيقة من أتباع إبليس وجنده. فهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ينهى الله المؤمنين عن استعمال لفظ هم يعرفون يريدون معنى حسنا له، ولكن أعداء الإسلام يستغلونه استغلالا سيئا. وقال بعض المفسرين: راعنا، يا راعي غنمنا، يقولون للنبي: أنت راعي غنمنا، أنت ترعى غنمنا، وهذا أيضا للتحقير، يعني أنه خادم لهم وأجير عندهم. ورد قراءات في راعنا راعون وغير ذلك، ولكنها كلها شاذة لا يصح منها شيء. فإذا الحافظ بن كثير فيما اختصرنا من كلامه يقول: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وهذه طبعا أصل من أصول الإسلام، عدم التشبه بالكافرين وعدم التشبه بأهل الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وحتى لو كانوا في زيادة يأتون أمهاتهم علانية لأتيتم أمهاتكم علانية. يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الفتنة بأهل الكتاب وبالكافرين، ولأهل الكتاب كفار لا شك، لأن الله عز وجل يقول لك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. فتشبه بأهل الكتاب في أقوالهم في حركاتهم في لباسهم في أعيادهم في طقوسهم في أفراحهم في هذا لا يجوز، وهذا حرام، وهذا عياذا بالله يعني طمس للشخصية وللهوية الإسلامية التي ينبغي أن تكون مستقلة، لأن الإسلام جاء وأمر المسلمين أن يكونوا مستقلين عن الكافرين في شخصيتهم وفي هويتهم وفي أسمائهم، لا يتسموا بأسماء الكفار، لا يشارك الكفار في أعيادهم، لا يسافر إلى بلادهم محبة لهم ليقيموا في ديارهم وينغمسوا في مناهجهم الفاسدة. فإذا هذا كلام حاصل كلام الحافظ ابن كثير، نهوا أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص. إيش عندك يعانون أم يعنون؟ قال نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون طيب من الكلام ما فيه طيب كلامية. يعانون يعني يعنون من من من من كلامهم يعني تورية لإرادة التنقص، فهم حينما يقولون يا محمد راعنا فهم يعنون الرعونة، فما دامهم استخدموا هذه فنحن نمتنع عن قول راعنا وجاء البديل من الله، ولكن انظرنا، ولكن قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا يعني أمهلنا، انظرنا يعني أمهلنا، فهي كلمة بديلة لا يتسلق منها الأعداء فيستغلونها في الطعن في الإسلام. وهذا يدل على أنه المؤمن لا يجوز ولا ينبغي أن يعطي مبررا لأعدائه في التنقص والنيل من الإسلام ولو بشطر كلمة. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعون، يورون يعني من التورية، يورون بالرعون يعني هم يقصدون الرعون، ولكن ظاهر اللفظ كأنهم يريدون أمهلنا، هم لهم قصد خبيث، والمعنى الفاسد الذي فيه انتقاص هم يلبسون به وهم يريدونه. طيب عندنا مثل عام يقول باب يأتيك منه الريح، يعني الريح الفاسد، أغلقه واستريح. فنحن نمنع ما فيه ما ظاهره الخير أو المصلحة إذا كان ممكن يأتينا مفسدة عظمى منه. قال والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. يعني إذن ديننا يؤكد ويحرص كل الحرص على مخالفة أعدائنا وأهل الكتاب، فيجب على كل مسلم أن يظهر العداوة ويظهر التميز والاختلاف عمن غضب الله عليهم وعمن لعنهم الله. الغرض يعني الغاية، الغاية من هذه الآية تحذير المؤمنين، نهي المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. وقد فتن شبابنا اليوم وفتياتنا ومجتمعاتنا بالغرب الصليبي، فتنوا باليهود والنصارى، فلا ننظر أي تقليعة تظهر في بلاد الغرب تجد شبابنا للأسف يعني يقبلون عليها بنهم، تجد أن قدوتهم ومثلهم الأعلى أصبح النجم الفلاني والرياض الفلاني والممثل الفلاني، وصاروا همهم كله تقليد فلان وفلان وفلان، ولا أريد أن يعني أذكر أسماء، وصاروا يمشطون شعورهم ويحلقون شعورهم على الطريقة الغربية. يعني أنا أذكر هذه حلقة الشعر اللي يجعل خصلة فوق أو ويحلق من الجوانب على داي الرأسه، كنا نسميها زمان حلاقة الرعيان، حلاقة الرعيان. اليوم لما المارينز والغرب تبناها وصارت علامة فارقة لجنود المارينز حتى يعرفوا بعض اللي غزوا العراق وغزوا بلادنا، صارت موديل عالمي، وصاروا شبابنا حتى في المسجد في المساجد ترهم. ديننا يأمرنا بستر العورة، صاروا يرسلوا لنا بنطالات ليس لها خصر، فصار الشاب إذا ركع والفتاة أيضا تظهر عورة المغلظة إليتيه، يصلي الإنسان وأمامه شاب راكع أو ساجد وكل شيء مكشوف، فتبطل صلاة هذا المصلي وهذا الذي خلفه إذا تعمد النظر إليه. والله المستعان، وكل هذا من الفتنة بتقليد أمة أهل الكتاب ومن غضب الله عليهم ولعنهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها. إذن هذا يدل على ماذا؟ على حرمة التشبه بالكفار، حرمة التشبه بالكفار، وعلى أولياء الأمور أن يعزروا على ذلك. أولياء الأمور من حكام ومن آباء عليهم أن يعزروا على ذلك ويؤدبوا على ذلك. شاف ابنه مثلا عامل لحيته خيط، حالقها كلها وعملها خيط هكذا، يؤدب على ذلك. شاف ولده حالق شعره طريقة غربية، شاف بنته مثلا تلبس ملابس بنطال ممزق، الآن صارت موديل البنطال الممزق، وأنه هذا صار ثمنه أضعاف البنطال الجديد. البنطال الجديد الذي يستر صار هذا يعني شيء لا يليق، والبنطال الممزق اللي فيه رقع هكذا وربما يظهر لحم الفتاة وفخذيها وغير ذلك، هذا صار شيء حضارة وتقدم عياذا بالله. وكل هذا تقليد لأمة المغضوب عليهم والضالين. أتذكر وأنا شباب أيام وصف التل رحمة الله عليه، والعموديل السوالف هذه، يحمل سوالف هكذا وبنطلون ضيق وبسموه شارلستون وهكذا مثل السارية الذي على من السفينة وكعب عالي وكذا. فجاء جزا الله خير وصار أرسل شرطة وصاروا يقصوهم ويعتقلوهم بادلوهم. بعدين فجأة صار شيء فوق منه، صار شيء فوق منه فما استطاع أن يفعل شيء. بعدين كانت عاقبته كما تعلمون رحمة الله. المهم أن الرجل كان يعني عنده انتماء للأمة، ويعرف أن هذا عرم، عرف أن هذا تقاليع مستوردة وأن هذا تنافى مع الشخصية والهوية، فحارب ذلك بهوادة وكان له موقف جيد جزا الله خير. قال ابن جرير، ابن جرير هو صاحب كتاب ايش؟ صاحب كتاب، كتاب الموسوعي اللي هو هذا، والكتاب اللي هو كتاب تفسير الطبري هذا، وهذا له نسخ وطبعات يعني. هذا كتاب الإمام الطبري اللي هو يعني أكبر موسوعة في التفسير بين أيدينا الآن. وهو من التفاسير المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. هذا هو تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 24 المولود سنة 24 و200 للهجرة، المتوفى سنة 10 و300 للهجرة، يعني متقدم يعني في خير القرون. ولهذا هذا الكتاب، هذا المؤلف وهذا الكتاب يعتبر أفضل مرجع في التفاسير بين أيدينا. والحافظ ابن كثير كأنه لخص ابن جرير الطبري يعني جامع البيان كتابه، وكل من جاء بعده يعني نهلوا منه واستفادوا منه. ولهذا هذا الكتاب لا يستغني عنه باحث ولا طالب علم ولا مكتبة. فهذا ابن جرير يقول والصواب من القول في ذلك عندنا، يعني الصواب في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين قولوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى، أي يقولوها لنبيه. ليش؟ نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرم، لا تسموا العنب تسموه كرم، لأن الله هو الكريم. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول إيش؟ فتاي وفتاتي. طيب ما يضر لو غيرنا الأسماء؟ يقال لا مشاحة في الاصطلاح، قال لا، لأنها توهم، توهم معنى. هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسمى الرجل بقاضي القضاة وشاهنشاه؟ لأن شاهنشاه معناها ملك الملوك، وقاضي القضاة هو قاضي القضاة، وهذا شأن الله، هو الذي يقضي بين العباد ويحاسب القضاة. قال ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي وما أشبه ذلك، أخرجه البخاري. إذن الألفاظ الموهمة يبتعد عنها وينهى عنها إيش؟ المؤمن، لئلا يدخل العدو ويتسلل منها، لئلا يتسلل العدو منها فيستغلها في الطعن في الإسلام. وكم أعطى بعض الحمقى والمغفلين من المسلمين أعداء الإسلام مبررات ومسوغات للطعن في الإسلام. يعني هو بيقول لك اليهود نحن ما قتلنا من الشعب الفلسطيني أو من العرب عشر ما قتل بشار الأسد، وهو عربي وحاكم ويزعم أنه مسلم. هم يقولون عربي، ونصيري أكفر منهم، النصيري أكفر من اليهود والنصارى. هذا معنى لا تقولوا راعنا وقولوا واسمعوا. واسمعوا يعني سمع استجابة، يعني لا تكونوا كاليهود الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أمة محمد لا تكونوا كاليهود الذين قيل لهم واسمعوا فقالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فخفف الله عنهم. ثم تهدد من ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه بالكفر، فقال وللكافرين عذاب أليم. ودل ذلك على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه ولو بالتورية بغير عبارة صريحة فإنه منتقص للنبي ومتطاول على النبي ومستهزئ بالنبي وأنه يقتل. نص على ذلك أبو بكر ابن العربي في كتابه إيش كتاب أبو بكر بن عربي؟ أحكام القرآن، أحكام القرآن. فانتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم انتقاص لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنون أن يعظمونه ويوقرونه ويعزرونه، يعني يؤازرونه ويناصرونه. يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا رسول الله يا نبي الله، ما يقولوا يا محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. انت بتقول لصاحبك يا فلان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، له التوقير. وهؤلاء الذين يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، وأولئك الذين يعني يحبونه حقا ويكونون من المشفوعين لهم يوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا، يعني لا يريد الذين كفروا. الود هو خالص المحبة، يعني لا يحبون. الذين كفروا لا يودون، يكرهون كراهية شديدة. لا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. هل هذه من تبعيضية أم هي من الجنس؟ الصواب أنها من الجنس. فكل أهل الكتاب وكل المشركين لا يودون لنا الخير، ولو قدروا أن يمنعوا عنا القطر من السماء لفعلوا. وإذا أظهروا لنا الود والمحبة فهذا كذب. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى مهما انبطحت الأمة، مهما تنازلت، مهما انبطحت لهم، فلن يرضيهم إلا حينما تنسلخ الأمة من دينها انسلاخ الحية من جلدها. فالآن بعض دولنا للأسف، بعض دولنا العربية والإسلامية تعطي تنازلات وانبطاحات واتجاه نحو العلمنة والليبرالية وذلك، يظنون أن الغرب يرضى عنهم، ولكن الله أصدق منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهؤلاء لا يرضيهم شيء، كلما تنازلت لهم يريدون أكثر حتى يسلخوا هذه الأمة من دينها ويغربوا مجتمعات العرب والمسلمين وتصبح مجتمعات صور طبق الأصل كما هو الحال في أوروبا، كما قال طه حسين الموصوف بعميد الأدب العربي: كذبوا وإنما هو مدمر الأدب العربي. قال: نريد لمصر أن تلحق بأوروبا وتصبح صورة طبق الأصل عن أوروبا، هذا أعمى البصر والبصيرة، هكذا يقول. والله يعامل بما يستحق. فمن ظن أن أهل الكتاب وأن الكفار والمشركين يريدون لنا خيرا فهو واهم في زعمه. طيب، رب قال يقول: طب ماذا تصنع بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أجاب الشيخ شيخنا ابن العثيمين عن ذلك، قال: كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة منهم مش كلهم. والآن النصارى أظهروا يعني العداء السافر لأمة الإسلام، ونكلوا بالمسلمين في الأندلس محاكم التفتيش، ونكلوا بالمسلمين بالبوسنة والهرسك، 30,000 فتاة اغتصبوها، وكانوا يغتصبوا المرأة المسلمة ويحشروها حتى تحمل وتضع حملها، ويأخذ ولدها الذي يعني هو ابن سفاح، وكانوا يقتلوا الطفل في حجر أمه على مرأة. وانظروا ماذا يفعلون في مشارق الأرض ومغاربها، ليس لهم، ليس هناك دم حلال مسفوح مثل دم المسلم السني الموحد. واجتمعت الآن الصليبية مع اليهودية مع الوثنية مع الرافضة المجوسية، كلهم اجتمعوا على ذبح أهل السنة والجماعة في كل مكان، وليس لأهل السنة والجماعة من نصير إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب هنا للجنس وليس للتبعيض، لأنهم كلهم يعادون المسلمين ويرمونهم عن قوس واحدة. ولا المشركين، يعني ولا المشركين يعني والمشركين، أي ينزل عليكم من خير، أي خير، يكرهون أي خير يصل إليكم، أي خير يصل إليكم ينزل إليكم حتى لو كان من الله غيث ونحوه، فإنهم يكرهون ذلك لكم ويحسدونكم من خير من ربكم. يعني هم لا يحسدوننا الآن على البترول الذي أخرجه الله في بلاد المسلمين وخصهم به؟ ألا يحسدون ويكرهون الأرض الخصبة في بلاد المسلمين، ألا يكرهون المسلمين على الشمس المشرقة التي تشرق فوق بلادهم بينما هم في يعني زمهرير وقد لا يرون الشمس، ويأتون إلى بلادنا ويتعرون على شواطئنا من أجل أن ينالوا الأشعة فوق البنفسجية وينالوا فيتامين د وغير ذلك؟ ألا يكرهوننا على موقعنا وأننا بلادنا مهبط الرسالات وأرض الحضارات؟ بلى. ألم ينهبوا مخطوطاتنا؟ ألم ينهبوا أتراثنا وآثارنا؟ بل حاولوا أن يخطفوا ويسرقوا بدن النبي عليه الصلاة والسلام الطاهر، حاولوا مرات وكرات، ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد. أي ينزل عليكم من خير من ربكم من أي خير، يعني يكره لكم أي خير ينزل عليكم من الله، يأتيكم من الله، والله يختص برحمته من يشاء. يعني قال بعض العلماء بعض المفسرين يختص برحمته يعني بالرسالة، وأن الرسالة اختصاص واجتباء وانتقاء وليس بجهد الإنسان. ويختص برحمته قال لأن رسالة الإسلام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام رحمة فأرسله الله للعالمين. والله يختص برحمته من يشاء، يعني هذا أمر. وحينما اختص الله العرب بأن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فيهم، فهذه كرامة للعرب وفضيلة للعرب أن الله عز وجل بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يشأ أن يبعثه من العجم، لعلمه أن العرب هم مادة الإسلام ومعدن الإسلام. ولكن لا يجوز لنا أن نتفاخر بأنسابنا بعروبتنا في مقابل التقوى. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الحافظ ابن كثير بين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، لأن التشبه بالكفار يفضي إلى محبتهم، وهذا إذا أفضى إلى محبتهم فهذا فيه ولاء، والمؤمن لا يوالي أعداء الله. وهو 17 مرة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال والله يختص برحمتي. أعظم رحمة هي الشرع، أعظم نعمة هي الشرع الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله يختص برحمته من يشاء، وهذا في إثبات المشيئة لله وإثبات الرحمة لله. والله ذو الفضل العظيم، فالله عز وجل واسع الفضل والمغفرة، يؤتي فضله ورحمته من يشاء. ونقف عند بعض فوائد هذه الآيات، هاتين الآيتين، كما ذكر ذلك شيخنا ابن العثيمين عليه رحمة الله، على نذكرها سريعا. قال شيخنا ابن العثيمين عليه رحمة الله ورضوانه، قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، في هذه الآية فوائد من هذه الفوائد أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ، يعني أن يتجنب الألفاظ التي توهم سبا. أين ذلك؟ حينما نهاهم عن قول راعنا، لأن هذا يتنافى مع الأدب، لأنه استغل في السب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون المؤمن سببا في شتم نبيه، يعني أن يتجنب الألفاظ التي توهم سبا وشتما لقوله لا تقول راعنا وقول انظرنا. الفائدة الثانية أن الإيمان مقتض لكل الأخلاق الفاضلة. يا أيها الذين آمنوا، وجاء بعدها يشنهي عن ألفاظ توهم سبا. فإذا معنى ذلك أن الإيمان الذي نادى الله به المؤمنين يقتضي كل فضيلة، لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة. الفائدة الثالثة أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان. الأخلاق من الإيمان، الدليل ألا إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. الفائدة الرابعة أنه ينبغي لمن نهي عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح، فلا يناهم واجعلهم في حيرة، ولذلك قال وقول انظرنا، عدل عن راعنا بانظرنا. الفائدة السادسة التحذير من مخالفة أمر الله، وأنها من أعمال الكافرين لقوله وللكافرين عذاب أليم. الآية الثانية من فوائدها بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين، لأنه تعالى ذكر صنفين. هنيجي نقول عن فلان الغرب أصدقائنا وأصحابنا مش عارف إيش، والله عز وجل يبين أنهم أعداؤنا، فهذا عياذا بالله تكذيب للقرآن ولو من غير قصد، لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين، وهم كل أصحاب الأوثان. فكل هؤلاء أعداء للمسلمين لأنهم لا يودون الخير للمسلمين. الفائدة الثانية أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود والنصارى والمشركين ونتخذهم أعداء، وأن نعلم أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين، وحتى لو أظهروا لنا غير خلاف ذلك فهم كذبة. الفائدة الثالثة أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم، يمنع عنهم كل شيء لو يستطيعوا، يمنع عنهم النفس والأكسجين لفعلوا. الفائدة الرابعة أنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة، لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودون لأي خير، بل سيقودون للهاوية. ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين، لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء، بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين وتحت تدبيرهم ما أمكن. وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا، لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا. فيجب علينا الحذر من مخططاتهم وأن نكون دائما على سوء ظن بهم، لأن إحسان الظن بهم في غير محله، وإنما يحمل عليه الذل وضعف الشخصية والخور والجبن. والدليل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم. قال وهي شاملة لخير الدنيا والآخرة. فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد ونزل عليهم هذا الكتاب. الفائدة الخامسة أن خير الله لا يجلبه ود واد ولا يرده كراهة كاره. إذا الله عز وجل يريد أن يخصك بخير ما يستطيع أحد أن يمنع عنك الخير، لقوله تعالى والله يختص برحمته من يشاء، حيث أسند الفعل إليه جل جلاله وأسند الرحمة إليه. فلا يمكن لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا فضل الله علينا. وعلى هذا جاء الحديث الصحيح واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. فائدة السادسة أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه باليهود والنصارى، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لأن كثير من المسلمين على هذه الشاكلة. فإذا السابع إثبات المشيئة لله من يشاء، ومشيئة تعالى عامة في كل شيء، قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه إلى آخر الآيات. الفائدة الثامنة إثبات الرحمة لله لقوله تعالى برحمته. فائدة التاسعة إثبات الإرادة، لأن الرحمة لا تكون إلا بإرادة. فائدة العاشرة إثبات الفضل لله لقوله تعالى ذو الفضل العظيم. الفائدة الحادية عشرة والأخيرة إثبات أن فضله ليس كفضل غيره، ففضل غيره محدود، وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له، لا حدود له، فإن الله يضاعف لمن يشاء، الله واسع عليم. ومن فضله تعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها، منها ما جاء في حديث جابر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونقف عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والله أعلم.